وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون. نعم. والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم أبي عدارة من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة، فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنة لكان السكنة والبيع عندي واحدة. نعم، فكما سبق أن أحمد كأنه لم يتبين له في ذلك شيء، والأصل في البيع والتأجير الأصل الإباحة، إلا إذا تبين ما يعارض هذا الأصل، فكأنه لم يتبين لأحمد ما يعارض هذا الأصل وأن البقاء عليه هو الأصل وهو جواز التأجير لهم والبيع عليهم، وذكر فتوى ابن عون في أنه يرى أن تأجيرهم وبيعهم فيه سر وهو إرعابهم عند الطلب، فالمسلم لا يتجاسر على إرعاب أخيه المسلم عند المطالبة بالثمن أو بالأجرة، بينما يتشجع على إرعاب الكافر، فهذا الوجه هو الذي سوغ ابن عون أن يفرق بين تأجير المسلم وتأجير الكافر. نعم، في أنه أجازه للكافر ولا يراه للمسلم. نعم، لكن لا يزال الإيجار والإكراء قائم بين المسلمين، يعني ما ذهب رأه ابن عون رحمه الله أنه لم يدفع الرعب عن المسلمين مطلقا، هو يحرم هذا ابن عون لكن يرى الأولوية في هذا. نعم.